السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، لا نزال في برنامجنا نهاية العالم، نستعرض عددا من أشراط وعلامات الساعة التي تسبق قيامها. بعدما تكلمنا عن عدد من أشراط الساعة، كان لزاما علينا أن نقف على قواعد بينات ودلالات واضحات استقيت من الأحاديث والآيات تتكلم عن طريقة التعامل مع أشراط الساعة. يسعدني أن تكونوا معنا اليوم نتكلم عن هذه القواعد في نهاية العالم، فابقوا معنا. نعم أيها الإخوة الكرام، ما هي القواعد التي ينبغي أن نتعامل بها مع أشراط الساعة؟ هل يستطيع كل أحد أن يقرأ أحاديث أشراط الساعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينزلها هو على الواقع كما يريد؟ حتى ربما أحيانا حكمنا على بعض الأحداث أنها من أشراط الساعة، أو أحيانا ربما حاولنا أن نلوي أعناق بعض الآثار والأحاديث لأجل أن نقول إنها من أشراط الساعة. كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الأشراط عبر هذه القواعد؟ نحن بإذن الله تعالى سنفصل ذلك خلال هذه الحلقة من برنامجنا نهاية العالم. ورحب بكم، ورحب أيضا بالشباب الذين معي، والله يجزيكم خير شباب على تشريفكم لي في البرنامج أو في برنامجنا جميعا، يعني إن شاء الله ولعل الله أن ينفع به. طبعا يا شباب، التعامل مع أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في آخر الزمان، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما تكلم عن أشراط الساعة، ذكر أنه مثلا يخرج في آخر الزمان كذاب ومبير، مثلا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج نار في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، هل وقعت أم لم تقع؟ كيف نستطيع أن نتعامل معها؟ طيب، خرجت نار فعلا في المدينة وكانت عظيمة، هل نقول إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقع في هذه النار ولن يقع بعدها، أم أنها ممكن ما تكون هذه النار؟ يعني مثلا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء معينة، مثل مثلا فتح القسطنطينية، فيفتحها مثلا المسلمون في البداية، يفتحها محمد الفاتح، طيب هل هذا يعني هناك فتح آخر هو المقصود بالأشراط الساعة أم أنه غيرها؟ سأتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل. أولا، عندما نريد أن نحكم على شيء أن هذا من أشراط الساعة أو أنه أمر سوف يقع، لا يجوز أن نعتمد في ذلك إلا على الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. مادة الإنذار هي الكتاب والسنة، يعني المنامات، الرؤى، الأفكار الشخصية، التوقعات عند الناس، هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها، بل لا يلتفت إلا فقط إلى النصوص الشرعية التي وردت في هذا. لذلك حتى لما يقول الطفيل بن عمرو، ليس الصحابي، طفيل آخر، يقول: كنا في الكوفة فأصابنا ضجة فيها، يقول: فقال الناس إنه قد خرج الدجال، إنه قد خرج الدجال، قال حتى فزع الناس فزعا عظيما. يقول: فأقبلت إلى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، فإذا هو جالس في مجلسه يعلم الناس. وانظر إلى أثر العلم عند الإنسان كيف يحكم في مثل هالمواقف. يقول: فقلت له: أنت جالس، قد خرج الدجال. فقال: يجلس، اجلس. قلت: سبحان الله، الناس يطاعنونه في الأسواق، الناس الآن يطاعنونه في السوق بالسيوف وأنت جالس. يقول: فقال: يجلس. قال: فجلست. قال: فلم يمضي قليل حتى خفت هزعة الناس وقيل إنها كذبة صباغ، واحد صباغ وكذب الكذبة وقال الدجال الدجال وعمل ضجها شوي وصدق الناس. يقول: فقلت له: سبحان الله، والله إنك ما هدأت إلا عن خبر، فحدثنا. يعني أنت ما بقيت هادئا وغير مكترث بالموضوع، نقول الدجال والناس يعني مضطربون وأنت عادي، أكيد أن عندك خبر، فحدثنا. قال: إن الدجال لا يخرج. شوف، هو يعرف الظروف التي يخرج فيها الدجال. يعني بالعربي، نحن يا جماعة اليوم لو قيل لنا خرج الدجال، أو قيل مثلا نزل عيسى بن مريم، لقلت: والله العظيم ما نزل عيسى بن مريم. قالوا: كيف يا شيخ؟ طيب نزل فعلا على المنارة البيضاء في شرقي دمشق، والله خرج. أقول: لم ينزل عيسى بن مريم، لأنه لا يمكن أن ينزل عيسى بن مريم حتى يخرج قبله من؟ الدجال. لأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل لأجل أن يقتل الدجال، فعيسى بن مريم كونه ينزل والدجال غير موجود هذا يخالف الأحاديث. أنت لما يكون عندك نصوص شرعية تستطيع أن تحكم بها. يقول: فقلنا لحذيفة بن أسيد: يا حذيفة، حدثنا حديثا، أنت الآن تقول إنه لم يخرج الدجال، حدثنا كيف كنت واثقا وجالس تعلم الناس وتارك الدنيا مضطربة. يقول فقال إنه لا يخرج إلا في خفة عقول من الناس وكثرة اضطراب فيهم وضعف في دينهم. وذكر الظروف التي يخرج فيها الدجال ثم قال وهذه لم تقع. فعلمت أن الدجال لا يمكن أن يخرج الآن إلا لما تقع هذه الظروف. شوف العلم الشرعي كيف يستطيع أن يحكم به الإنسان على مثل هذه الظروف. كذلك ورد عن بعض السلف أنهم نزلوا بعض أشراط الساعة على بعض المواقف، لكن هذه تكون مواقف أحيانا واضحة جدا. يعني مع الأسف أنا كنت أقرأ لبعضهم أيام حصار العراق قبل أكثر من 10 سنوات عام 90 ميلادي، فذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لما قال يوشك العراق وأن يمنع عنها قفيزها ودرهمها، يعني أن يحصل عليها حصار. قالوا يا رسول الله مما ذاك؟ قال من قبل العجم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوضاعا معينة. بعض الناس قال هذا الحديث انطبق هذه الساعة الآن. طيب هل نستطيع نحن أن نجزم فعلا هذا الحديث انطبق ولا لا؟ الصحابة كانوا يجزمون أحيانا أن هذه العلامة من علامات الساعة تقع الآن، لكن تكون علامة واضحة أمامهم. من ذلك مثلا أن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بالمناسبة من جده لأمه؟ أمه من؟ تعرفون؟ طيب أقرب لكم، عائشة رضي الله عنها تصير خالة عبد الله بن الزبير، إذن أمه من؟ أسماء أحسنت، أسماء بنت أبي بكر. وأبوه الزبير بن العوام. عبد الله بن الزبير كان يعني بطلا، حتى إنه لما جاء الصبيان يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون في أول مقدمه إلى المدينة كأن الصبيان ترددوا وهابوا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن وحوله الناس، فلما هابوه اقتحم عبد الله بن الزبير وكان غلاما وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايع على الإسلام وهو غلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا هذا عبد الله ابن الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبيه، هذا ابن أبيه. يعني واضح أنه ما دام أبوه الزبير البطل طبيعي أن الولد يحصل بهذا الحال. فعبد الله بن الزبير حصل حروب بينه وبين الحجاج. القضية أنه في آخر الحال استشهد رضي الله تعالى عنه، وجاء الحجاج وعلقه وتركه معلقا لأجل أن يكون عبرة للناس بعد موته. وكانت أمه أسماء قد عميت فمرت به ولمسته فإذا ولدها معلق، فقالت شوف القوة في المرأة، قالت أما آن، وهي كفيفة، قالت أما آن لهذا الفارسي أن يترجل. تقول هذا فارس يعني علو في الحياة وفي الممات، هذا وهو حي راكب بعيد عن الأرض وهو ميت مرفوع عن الأرض كمان، قالت أما آن لهذا الفارسي أن يترجل، فهي تمدح بهذا. فعلم بها الحجاج وأمر به فأنزل. ثم جاء إليها الحجاج وقال قتلنا ابنك والله لئن لم تسكتي عنا لأجرنك بشعرك، وكان بذيء اللسان صلفا في تعامل شديدا. فقالت له أسماء، وانظر إلى اللي حافظ الحديث ونزلته مباشرة عليه، قالت أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب يعني من كثرة الكذب يدعي ما لا يحصل، والمبير هو كثير القتل يعني الذي يبيد الناس. قالت حدثنا أن من ثقيف، ثقيف اللي هي قبيلة ثقيف، أن من ثقيف كذاب ومبير. قالت أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. طبعا تقصد بالكذاب المختار ابن عبيد الثقفي. هذا المختار بن عبيد ادعى في البداية أنه المهدي، وبعدين ترقى به الأمر وادعى أنه نبي، ثم ترقى الأمر وادعى أنه إله، حتى إنه دخل عليه مرة بعض أصحابه فجلس صاحبه أمامه، فكاد الحجاج كاد المختار أن يلقي إليه الوسادة ليجلس عليها ثم تردد، فقال له صاحبه لماذا منعتني من الوسادة لا أجلس عليها؟ قال لأن جبريل قام عنها قبل قليل. كذاب يدعي أن جبريل دخل البيت ما شاء الله وجلس على الوسادة أمامه أيضا، فهو كان يدعي ما لم يقع. طبعا كذاب، وفي الأخير قتل يعني المختار بن عبيد وجيء برأسه. له قصة. قالت له أسماء، قالت أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن ثقيف قبيلة ثقيف سيكون فيها رجل كذاب، الكذاب عرفنا المختار بن عبيد الثقفي، ومبير، المبير ما أظنه إلا أنت الحجاج ابن يوسف الثقفي أيضا. طبعا بالمناسبة يعني الحجاج ذكروا عنه أعاجيب، يعني من ضمنها طبعا كان رجلا صلفا شديدا في التعامل، سيء الطوية، يعني ما ندري عن طويته لكنه سيء التعامل مع الناس، حتى إنه أول ما ولي الكوفة أقبل وكان أهل الكوفة أغنياء في ذلك الحين، قالوا حتى كان الرجل من أهل الكوفة لا يخرج إلا ومعه 40 عبدا حوله، يعني يعطونه شوية برستيج وظهور بين الناس. فجاء وصعد المنبر ثم صعد وهو ملثم، القصة مشهورة. فلما جلس على المنبر سكت وجعل الناس يتضحكون، هذا الأمير الجديد، وكل ما جاء أمير عملوا له مشاكل وأوقيل ولا استقال. فجلس ساكتا حتى قال عمير بن ضابئ واحد من الناس، قال ما هذا الأمير، ما رأيكم أن أحصبه بالحصباء؟ وأخذ حجر بيرميه عليه، يعني شوف الجرأة على الأمراء، وكانوا أغنياء ولا يجلس عندهم أمير. قال فقام وكشف اللثام وقال عبارته المشهورة: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. ثم قال: يا أهل العراق، يا معدن الشقاق والنفاق، والله لقد جئتكم إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، والله لأرين الدم يسيل من بين العمائم، لأخلي كل واحد يمشي وعمامته يسيل منها دم إذا ما صرت رجال. يقولون: ومشى مرة فسمع صرخة في السوق ففزع، قال إيش هذا، خروج علي ولا يعني قلب للحكم؟ يقولون: فذهب إلى المسجد وصاحب الناس واجتمعوا، ثم قال: والله لا تضربن عصا عصا، يعني ما أشوف مضاربة ولا أرى أحدا رفع عصا راية يريد أن يصبح أميرا أو كذا، والله لا تضربوا عصا عصا إلا جعلتكم جميعا كأمس الدابر، خليتكم أرجعكم الأمس، يعني من شدة التهديد. كان له شيء من القوة والصلافة، حتى إنه خرج مرة يصيد مع بعض أصحابه، يقولون فضاع عنهم أثناء الصيد، فجاء وقف على رجل فقير على قد حاله جالس هكذا عند غنمه، فقال له الحجاج: من أين الطريق يا أعرابي؟ قال: الطريق من ها هنا. فقال: طيب ما تقول في أميركم؟ هو يقصد من؟ الحجاج. يقصد نفسه الحجاج. قال: شر أمير. طبعا الحجاج ما تعود يسمع الكلام، تعود يسمع سم طال عمرك وابشر إن شاء الله وما يصير خاطرك إلا طيب، سامع الكلام الحلو. فقال: فما تقول في أخيه؟ قال: شر أخ. قال: فما تقول في أبيه؟ قال: بئس الأب. حول ولا قوة إلا بالله. قال: فما تقول في حكمه؟ قال: ما رأينا ظلما أشد منه. قال: فما تقول فيه في الآخرة؟ قال: في جهنم. قال: فما تقول؟ وجعل كلما سأل السؤال أعطاه ضربة. لكن هل أعرابي استطاع أن يخرج من الموقف بأسلوب عجيب؟ هذا سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول تنزيل أشراط الساعة على الواقع، يعني هل نستطيع أن نقول عن واقعة معينة وقعت اليوم في زماننا هذه هي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبالتالي ها هي شرط من أشراط الساعة؟ نحن نتكلم عن هذا بإذن الله تعالى، لعلنا أن نخرج منه بنتيجة. الشاهد هذا الرجل الحجاج الذي قالت فيه أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيه أن من ثقيف كذاب ومبير، وذكرنا أن الكذاب من هو؟ المختار بن عبيد الثقفي، والمبير ما المقصود بالمبير؟ كثير القتل. أحسنت والله مذاكرين ما شاء الله عليك، كثير القتل. فقال الحجاج له: ما تقول في الحجاج؟ قال: شر الرجل. ما تقول في أخيه؟ فالحجاج استشاط غضبا وقال له: تدري من أنا؟ تدري من أنا؟ من اللي أمامك تدري من أنا؟ قال: يعني من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. فالرجل بلع ريقه وقال له: وأنت تدري من أنا؟ قال: من أنت؟ قال: أنا مجنون بني عبس، أنا أسرع في اليوم 3 مرات هذه أولاها. يعني أنا ترى ما أخذ، أنا أحيانا يجيني صرع. فترك الحجاج. وذكروا كذلك أن الحجاج مر بنهر فأراد أن يسبح، فزلت قدمه في بعض المياه النهر وبدأ يغرق. فرجل مر ورأى هذا الرجل يصيح، ما يدري أنه الحجاج، فقفز في النهر وأخرجه. فلما أخرجه تبين في وجهه، فقال له الحجاج: نعم أنا الأمير، يعني لا تطيل النظر، أنا الأمير، أنا الحجاج، أطلب مني ما تريد. قال: لا أريد منك يا أمير إلا شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قال لا تخبر الناس أني أنقذتك من الموت. لا تخبر الناس لأن الناس لو دروا أني أنقذتك بيحصل لي مشكلة. فالمقصود أن الحجاج على مثل هذا الحال يعني كان في طبيعته وفي حياته. تفضل محمد. أنا شيخ حبيت أسألك الآن نحن نقرأ ونسمع الحجاج كان ظالم كان يتفنن في القتل في القتل وكان هو أيضا والي أحسن. فهل لو يعتبر هو من الكفار من نعده من الكافرين أو من المسلمين في ذاك الوقت؟ جميل. هو طبعا الحكم على أحد أنه كافر أو مسلم لا يجوز إلا إذا كان عندك نص شرعي يدل على أن هذا كافر أو مسلم. والحجاج لا يقال إنه كافر طبعا، لكن هو من المسلمين، لكن كثرة أخطائه التي عملها تجعلنا ربما نتخذ موقفا منه. طبعا لا نتخذ موقفا في الآخرة، الآخرة علمها عند ربي عز وجل، لكن لا يقال إنه والله في منزلة الصالحين. يعني هو ممن قتلهم قتل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، عالم من العلماء، وكان يقتل الرجل كأنما يطع على بعوضه، يعني لا يلتفت إليه. سئل الحسن البصري مرة، وكان الحسن البصري جالسا فجرى ذكر الحجاج فسبه رجل عنده، فلما سبه قال له الحسن البصري يا أخي إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تلعن الحجاج. أمسك لسانك يا أخي، إن كان في الجنة ولا في النار، إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تلعن الحجاج. قيل إن الحجاج طبعا قيل له فضائل، هو الذي أمر بالرسم العثماني، قالوا أيضا هو الذي يعني كان له فتوحات كثيرة في المشرق، قالوا كان يبكي أحيانا في خطبه، قالوا خطب مرة عن القبر فجعل يقول إنه بيت الوحدة، إنه بيت الغربة، إنه بيت الخوف، إنه بيت السؤال، قالوا وجعل يبكي حتى ضج المسجد بالبكاء يعني. وقالوا أيضا إنه عند موته أخذ يردد قائلا يقول اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي، اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون إلى آخره. العجيب من ألطف ما ذكر بالمناسبة عن الحجاج، ولعلي أختم بها الكلام عن الحجاج حتى ننتقل إلى ما بعدها. قالوا كان الحجاج زوجا لهند بنت المهلب، وكانت تبغضه لكنها زوجها وتورطت به يعني. قالوا في مرة من المرات جعلت تسرح شعرها أمام المرآة فأعجبها حسنها وندمت أنها متزوجة الحجاج، فجعلت تنشد قائلة وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تخللها بغل، فإن ولدت بغلا فلله درها، فإن ولدت فرسا فلله درها، وإن ولدت بغلا فوالده بغل. تقول يعني إن كان جبت فرس فأنا أصلا أجدادي وفرسان، طلع الخوالة، وإن طلع بغل فأبوه بغل. يقولون فسمع الحجاج فجاء وطلقها، فقالت والله طبعا هو ما طلقها كذا، هو أرسل إليها رسولا يعني من شدة احتقاره ما ذهب يطلقها، أرسل إليها رسولا قال هذا 200,000 درهم أعطها لها وقل لها أنت طالق. يقول فجاء إليها الرسول وقال يقول لك الحجاج كنت فبنتي، كنت زوجة وبنتي. فقالت له قل للحجاج والله كنا فما فرحنا وبنا فما ندمنا، وخذها 200,000 درهم هدية لك لأنك بشرتني، وأخرجته من عندها. يقولون فسمع بها عبد الملك مروان الخليفة فأرسل إليها يخطبها خليفة، أرسل إليها رسالة يقول إني أريد أن أخطبك أتزوجك. فقالت يا أمير المؤمنين والله إني يعني راغبة فيك لكن الإناء ولغ فيه الكلب. فقال لها لئن ولغ الكلب في إناء فيغسل سبعا ويطهر الثامنة بالتراب. الشاهد قالت لأ أنا موافقة أتزوجك لكن عندي شرط. قال ما شرطك؟ قالت أن يكون الذي يقود مركبي إليك هو الحجاج، وأن يلبس لباسه قبل الأمارة، ما يلبس أبهة الأمارة، يلبس لما كان فقير. أرسل إلى الحجاج تسمع الكلام، فاهم حجاج يعني عبد المأمور بالنسبة لعبد الملك. يقولون فلبس فعلا لبسه قبل الأمارة وأخذ يجرها ودجها، ففي أثناء الطريق ألقت درهما ثم قالت له ناولني الدينار، ناولني لا ألقت دينارا وقالت ناولني الدرهم. فبحث فوجد دينارا، لم يجد درهما، الدرهم من فضة والدينار من ذهب. هي تقول له ألقت دينار وتقول ناولني الدرهم اللي وقع، فرفع إليها الدينار وقال ما وجدت إلا دينار وأنت تقولين وقع منك درهم. فقالت الحمد لله الذي أبدل درهمنا دينارا. هذه رسالة له. أيوة أحسنت، هذه رسالة له، تقول الحمد لله أنت ما تسوى إلا درهم وزوجني الله الدينار اللي هو 100 درهم. المقصود أن أسماء، يعني ما ودنا نأخذنا حديث عن الحجاج، لكن المقصود أن أسماء رضي الله تعالى عنها سمعت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة نزلته على الواقع، وكان تنزيلا حقيقيا، أنها قالت قال لنا إن في ثقيف كذاب ومبير، الكذاب عرفناه وأما المبير فهو أنت. كذلك من الأحاديث التي ممكن أن تنزل على الواقع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. طبعا معنى خريطة الآن يمكن للمشاهد أن يرى المسافة ما بين المدينة وما بين بصرى، وهي مسافة بلا شك أنها طويلة. وكذلك يمكن أن يرى الآن يعني طبيعة هذه النار التي خرجت، طبيعة الحرة في المدينة التي خرجت فيها هذه النار وما يتعلق بها. وإن كنت يعني هذه الصور الآن إن شاء الله تعالى نافعة، لكن كذلك سوف نزيدها تفصيلا عند الكلام على هذه النار وكيف خرجت وما سبب خروجها. لكن هذه النار ذكر المؤرخون أنها خرجت فعلا نار عظيمة في حرة رهط في المدينة في عام 653 54 للهجرة الموافق 1256 للميلاد. قالوا فخرجت نار عظيمة جدا واستمرت أياما، قالوا حتى كانت النساء في المدينة يغزلن بضوئها. هيا عبد العزيز، هل يا شيخ نجزم من هذه النار هي نفس النار اللي ذكرت من ضمن أشراط الساعة؟ ممتاز، هو هذا عبد العزيز اللي احنا نتكلم عنه. أكثر العلم جزموا، قالوا لأنها فعلا صارت نار عظيمة إلى درجة أن الذين في بصرة الشام استطاعوا أن يروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تخرج إلى درجة أن الإبل التي في بصرة تضيء أعناقها من قوة هذه النار. هاي عبد الله. طب الحين النار اللي تطلع اللي هي نفسها هذه اللي قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي في اليمن تحشر الناس إلى أحسنت. لا طبعا النار الأخرى اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة الكبرى اللي هي آخر شيء. قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هذا لما ينفخ في الصور وبعدين النفخة الأولى ثم ينفخ الثانية فيقوم الناس عندها يخرج الله تعالى هذه النار من قعر عدن من جنوب اليمن، وتبدأ هذه النار تمشي تسوق الناس إلى محشرهم، وبيجي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. طبعا هذه من الأحاديث اللي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال آخر الزمان ذكرها، واستطاع هؤلاء سواء أسماء أو غيرها، أبو شامة مثلا المؤرخ، كذلك ابن كثير، كلهم تكلموا عنها على أنها على مثل هذا الحال. يا عبد العزيز، احنا نسمع الآن وشفنا مثل البروشورات اللي توزع أيه؟ عن قصة الامرأة التي وهي كثيرة حقيقة الآن أيه؟ الامرأة التي رأت رؤيا أنها يعني كان فيها سرطان، رأت رؤيا رأت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها مسحت عليها إن لم توزعها على 20 100 سيحدث لك كذا وكذا وكذا. ايش موقفنا احنا من مثل هالبروشورات هذه اللي توزعنا؟ احسنت ابو عبد الله، هذه من أهم الأشياء وهي أيضا متعلقة بكلامنا. نحن ذكرنا أن الأمور المستقبلية لا تستطيع أن تجزم بها إلا إذا كان عندك نص شرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال الله تعالى كذا، خلاص إذن نتخذه دليلا. لكن ما يخرج، وأنا فعلا قرأت هذا يعني هو بروشورة ورقة وزعت وصورت مرارا والآن بدأت تنتشر في الإنترنت ورسائل الجوال، ويقول لك إنها بنت كانت مريضة ومصابة بالسرطان فرأت في المنام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها مسحت عليها وأنها قامت، فقالت لها زينب يعني اكتبي هذه القصة أظن 21 مرة وزعيها، فإذا وزعتيها يعني كل من قرأها أو كذا يشفى. ثم قالوا إن الذي لا يوزعها يصاب بمرض أو شيء، وأظن في قصة أخرى أيضا حول تجينا كذا يا شيخ الإيميلات، إذا ما أرسلت الإيميل لأكثر من شخص، إذا ما سويت كذا بيجيك كذا بعد 3 أيام. أحسنت، بتشوف شيء كذا. أي هذا أيضا مشكلة. هي المشكلة في السابق كانت تباع أو كانت تنشر عن طريق التصوير بالآلات التصوير، الآن صارت الإيميلات. عبد العزيز، أحيانا بعض المرضى يتعلق مثل بهالأشياء هذه، مريض ويحتاج أي شيء إنه متنفس له مثلاً، إنه هذا مثلاً علاج له، ويشتغل مثلاً هذا الشيء. يبدأ يصورها الأوراق. يصورها الأوراق. أيوة، وهذه طبعاً لا حقيقة لها. هم قالوا إن الذي يمزقها أنه يخسر تجارته أو أنه يموت أو يمرض، وأنا والله مزقتها مراراً ومزقتها في خطبة الجمعة وفي غيره. كذلك ما يذكر عن أحمد خادم الحجرة النبوية، طبعاً ما في واحد اسمه أحمد أساساً ولم يخدمها، قالوا إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا. فالمقصود أنه يعتمد على الكتاب والسنة. لا يلتفت إلى هذه المسائل. بقي معنا حقيقة عدد من القواعد التي نتعامل فيها مع أشراط الساعة. بقي معي الكلام أيضا على عدد من الأخطاء التي تقع من الناس في أشراط الساعة، لكن وقتنا ضاق عن ذلك. لعل الله يسر إن شاء الله أن يعني نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، هذه القواعد التي ذكرناها هي قواعد ينبغي أن يتعامل معها المؤمن عندما يتحدث عن أشراط الساعة. النصوص الشرعية لم تطلق هكذا من غير أزم ولا قيود، لا، إنما جاءت بقيود معينة نتعامل معها على أساسها فيما يتعلق بالغيب وبأشراط الساعة. كم من أخطاء وقعت بسبب عدم الالتزام بالقواعد الشرعية عند الحديث عن أشراط الساعة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على الاستعداد للقاء الله جل وعلا، وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى في برنامجنا نهاية العالم. محمد بن عبد الرحمن العريفي.